أغنية للصبر حدود، غنتها أم كلثوم في 7 يناير 1965. المكان مسرح حديقة الأزبكية مع عبد الوهاب محمد ومحمد الموجي وأم كلثوم وللصبر حدود. سيداتي وسادتي مساء الخير، مرة ثالثة نعود بكم إلى حفلنا الساهر الكبير الليلة، وفي مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة يتجدد اللقاء من جديد لنعيش مع الوصلة الثالثة التي ستقدمها أم كلثوم الليلة. تصاحب أم كلثوم الفرقة الموسيقية التي صاحبتها في الوصلتين السابقتين واللتين قدمت فيهما أغنيتيها سر الحب وأراك عصي الدمع، وفي وصلتها الثالثة هذه التي سنستمع فيها إلى أغنية للصبر حدود من كلمات عبد الوهاب محمد وتلحين محمد الموجي. ستصاحب أم كلثوم أيضا الفرقة الموسيقية، محمد الأصبجي عود، محمد عبد الصالح أنون على الكمان، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، محمد نصر الدين، عز الدين حسني، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، كمال الشويخ، محمد ماضي، محمد سعيد هيكل، عبد الغني غنيم، مكرم مهنة، كريم حلمي، إبراهيم الأباني، أحمد العريان، ناي سيد سالم، شلو، محمود الحفناوي، حسان كمال ومجدي فؤاد، أكورديون فاروق سلامة، كونترباس عباس فؤاد، ضابط الإيقاع حسين معوض، وبونجوز مدحت طه. ومن خلف الستارة الحمراء المزدلة الآن على المسرح تصل إلى أسماع الحاضرين هنا أنغام الفرقة الموسيقية المصاحبة لأم كلثوم، وهي تتهيأ لكي تعزف وتقدم بعض لحظات الأغنية الثالثة في حفلنا الساهر الليلة، أغنية للصبر حدود. وهكذا سيداتي سادتي يربط بين الوصلتين الثانية والثالثة في هذا الحفل هذا التساؤل الجميل عن الصبر عندما غنت في وصلتها الثانية أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، وعندما تغني في وصلتها الثالثة للصبر حدود. وبين الأغنيتين في الوصلتين عن الصبر كل منهما كتبت بأسلوب وانطلقت في عصر معين، ثم حمل الأولى لحن الصنباطي كما يحمل الثانية لحن الفنان الأصيل محمد الموجي إلى أسماعكم، ويصبح صوت أم كلثوم المرفرف في هذه القلوب التي تمتلئ بها الآن صالة هذا المسرح، مسرح حديقة الأزبكية، والتي أحاطت في سهرة الليلة، وكلها ظمأ وكلها تطلع وكلها بهجة، وهي تعيش ليلة من ليالي رمضان المباركة، وتقضيها حتى مطلع صباح جديد. ومع هذه الليلة التي تحول فيها الضوء إلى نغم، وتحولت فيها الفرحة الغامرة إلى كلمات بالتهنئة تتبادل بين الحاضرين في هذا المكان، وإلى مواثيق للحب تتجدد بين القلوب المحبة في هذا المكان وفي غيره من الأمكنة، وتتحول إلى ساعات من النشوة الخالصة الحقيقية التي يتيحها لهم دائما صوت أم كلثوم وفن أم كلثوم، الذي حمل على جناحيه دائما العديد من الشعراء والعديد من المؤلفين والعديد من كتاب الأغنيات، كما حمل أيضا الباقات المتنوعة من الألحان القديمة والشرقية والمتطورة، ولكنه أدى كل الكلمات لكل الشعراء ولكل المؤلفين على هذا المستوى الرائع الخصب الأصيل الذي أسعد الملايين ويسعدها دائما، وأدى كل هذه الألحان وحملها إلى كل القلوب وإلى كل الأسماع في أصالة وفي صدق وفي فهم معجز. وتعود الأضواء فتسلط من جديد على ستارة المسرح الحمراء، بينما تتصاعد إلى الأسماع الطرقات التقليدية مؤذنة بانفراد الستار، وتنفرج الستار الآن في هذه اللحظة عن أم كلثوم وفرقتها الموسيقية لتقدم وسطها الثالثة في حفل ليلة الساهر. سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم في أغنية للصبر حدود، كلمات عبد الوهاب محمد وتلحين محمد الموجي. Oh,

لك وديت لك وقت تفكر

الحب الصادق عمره ما يزداد بكلام. ما تصبرنيش ده مفيش في الدنيا غرام بيعيش كده على الأوهام. ده مفيش في الدنيا غرام. الحب الصادق عمره ما يذهب بكلام، وكفاية وانا بهواك خلصت الصبر معاك، وكفاية وانا بهواك خلصت الصبر معاك، وبأملي بعيش ولو انه ضيعني سنين ضيعني سنين في هواك، وهي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود اهي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود. انما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا سيداتي وسادتي. من أعماقها كان صاعد هذا الغناء، وبكل خلقة من خلقاتها وبكل كيانها كان يسترسل هذا الشدو الحل وهذا الأداء الأصيل. والحاضرون هنا في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، وكلهم دعاء واحد يصاعد من الأعماق، أن يحفظ الله هذا الصوت وصاحبة هذا الصوت كنزا من كنوزنا الثمينة والمجيدة، وصوتا للقاهرة لكل القاهرة يحمل إلى الملايين في كل مكان فن القاهرة العظيم وحضارتها ومدنيتها وإشعاعها العريض. وعلى مدار ثلاث وصلات غنائية متتابعة ابتدأت بسيرة الحب، ثم أراك عصي الدمع، وأخيرا كانت للصبر حدود. على مدار هذه الوصلات الثلاث كانت آفاق النشوة تتسع وتمتد، وكانت دلائل هذا التجاوب العظيم تعمق وتعمق في كل وجدان، وكانت المتعة المنسكبة على هذه الوجوه تعكس عظمة هذا اللقاء الذي عاشه الجميع الليلة في رحاب أم كلثوم ومع فنها الرائع الأصيل في ليلة من ليالي رمضان المباركة، وفي قبس من ظلال هذا الروح الذي يغمر الكون عندما تنتهي ساعات الليل الأخيرة لتشرق من بعدها لحظات الضوء الغامر البهيج. سيداتي وسادتي، من هذا المكان من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، وفي هذه الليلة الأخرى الوضيئة من ليالي رمضان، الليلة التي جمعت رمضان وأم كلثوم، أحييكم من هذا المكان وأرجو لكم دائما أوقاتا مليئة بالبهجة، حافلة بالأمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للصبر حدود، كوكب الشرق، أم كلثوم، مع الكلمات عبد الوهاب محمد.